أخيرا ونختم به إن شاء الله، أن العرب سكتت عن جمع الأمر والنهي، العرب سكتت عن جمع الأمر والنهي، فلم ينطقوا لها بجمع. لماذا؟ لأنها في الأصل ماذا؟ مصدر، أليس كذلك؟ الأمر هذا مصدر، أمر يأمر أمرا، والمصادر لا تثنى ولا تجمع، هذا هو المعروف في اللغة، المصادر لا تثنى ولا تجمع إلا إذا تعددت أنواعها. يقول من باب تعدد الأنواع، ولهذا أنتم ترون عند الفقهاء لما يأتي الشارح يقول أبواب الطهارة، يقول وجمع المصنف رحمه الله تعالى الأبواب وهي مصدر لا تجمع، إنما من باب اختلاف ماذا؟ الأنواع فقط، لأن الباب مصدر والباب لا يجمع، أليس كذلك؟ فقال من باب اختلاف الأنواع، يعني باب أنواع الطهارة، فهذا باب فيه نوع، وهذا باب فيه نوع، وهذا باب فيه نوع، أو الصلاة، وعلى ذلك فقس. نقول وعليه فإن أوامر وكذا نواهي يكون جمع ماذا؟ يكون جمع آمرة وناهية، أليس كذلك؟ لما تريد أن تقول هذه آمرة تقول أوامر أو أمور، نواهي لا يكون جمع ماذا؟ أمر الذي هو المصدر، لا يصح. فنقول فإن أوامر وكذا نواهي جمع آمرة وناهية كما هو القياس، كما هو القياس، وليستا جمعا لأمر ونهي، ليستا جمعا لماذا؟ لأمر ونهي. وأما القول بأن المجاز لا يجمع، نحن ما ذكرنا لكم، انتهينا من هذه الجزئية، ما ذكرنا لكم تحت هذا الطريق العاشر بأن بعض القائلين بالمجاز قالوا ولا يجمع المجاز مطلقا، هذا قاله بعضهم، يعني بعضهم قال المجاز لا يجمع، بعضهم قال المجاز لا يجمع مطلقا، مستحيل تجد الجمع، قالوا المجاز ما يجمع، ماذا نقول عنه؟ نقول وأما القول بأن المجاز لا يجمع مطلقا كما ذكرنا، هذا تحت الطريق العاشر، فنقول فهو باطل، واللغة ترده، واللغة ترده، ولهذا أبطله الآمدي. المجاز لا يجمع مطلقا هذا غير صحيح، قل قد يجمع بعض الأحيان، هذا هو النقاش معكم، بأن لفظ الحمار أعزكم الله للبليد، أليس لفظ الحمار للبليد؟ الإنسان البليد يقال عنه حمار، يثنى ويجمع إجماعا، يثنى ويجمع إجماعا، ولا خلاف بينهم، ورغم ذلك هو مجاز، فكيف لا يجمع؟ ولهذا نسفه الآمدي بهذا. أقول وبهذا نكون قد أبطلنا جميع الطرق التي استدل بها القائلون بالمجاز، وعليه لم يكن هناك فرق أو ثم فرق بين الحقيقة والمجاز. إذا أبطلنا جميع الطرق فما هو السبيل إلى أن نفرق؟ حتى نستطيع أن نفرق بينهما، فسقط القول بالمجاز. طبعا سيأتي البحث أيضا من كلام الإمام رحمه الله في الدرس القادم. أقول انظر الفروق والطرق والردود عليها في، خذ هذه المراجع، الطرق التي ذكرناها وهي العشرة، وكذلك بعض الردود التي بيناها في هذه الكتب. نهاية الوصول لصفي الدين في المجلد الثاني في صاد 85 و300، والمحصول في المجلد الأول في 45 و300، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في صاد 30، ورفع الحاجب في المجلد الأول في 78 و300، والتحبير شرح التحرير في المجلد الأول في 25 و400، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في صاد 80 و100، وتحفة المسؤول ليرهوني في المجلد الأول في صاد 33 و300، وتشنيف المسامع، عجيب هذا الاسم، تشنيف المسامع في المجلد الأول في 72 و400، وبينت لكم ما معنى تشنيف المسامع. والغيث الهامع العراقي في المجلد الأول في صاد 92 و100، والتقرير شرح التحرير في المجلد الثاني في صاد 24، والمعتمد لأبي الحسن المعتزلي في المجلد الأول في صاد 32، والمهذب في المجلد الثالث في صاد 76 و100 و1000، ومختصر الصواعق المرسلة في صاد 71 و200. وهذا المختصر هو الذي جاء فيه المجاز، أما الأصل فإنه به نقص، واضح؟ فيه نقص، ولهذا المختصر هذا الذي تجد فيه المباحث التي مرت. والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صاد 83، وبطلان المجاز لمصطفى عيد في صاد 41، ومجموع الفتاوى في المجلد السابع في صاد 90، والإحكام لابن حزم في المجلد الأول في صاد 47 و400. بقي كثير من الوقت، كم؟ ما في وقت ندخل؟ إذا عندكم أسئلة نجيب، إذا ما في أسئلة ندخل في كلام المصنف. ده ما زلت في الجمع؟ ما يجمع على أوامر أمر، نعم، مش ما يجوز، هو لأنه ما ورد، واضح من جهة اللغة، يعني يجمع على أمور سواء كان الأمر الذي هو بمعنى الطلب أو الشأن، واضح؟ أما أوامر جمع آمرة، أوامر جمع آمرة، كما أن نواهي جمع ناهية، نعم. لا يقول بالمجاز، نعم، لكن نحن نستدل بأقوالهم في رد، يقول بالمجاز، نعم، يعني عنده بعض المقال في بعض الأشياء يرد يبين ضعف، واضح؟ حتى الرازي، الرازي ذكر أربعة أو ثلاثة ثم قال والباقي ضعيف وبدأ ينسف. وضح لك؟ نعم. نقرأ؟ يلا قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم ان من منع حتى رقنا ها تاكد تابناكم من الكتابه ما اسمع ارفع صوتك الأذان والإقامة في إذن المولود. السؤال ما ورد؟ حديث ضعيف، حديث الأذان والإقامة حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لا يشرع. لا لا لا، ليس عليه شيء، الذي مضى مضى، عرفت؟ ولكن عندما يعلم يقف، أما الحديث فهو حديث ضعيف. نعم، لا التحنيك صحيح. نعم، التحنيك في حلق أو في المولود صحيح، في المولود. نعم. نووية. هذا إن شاء الله نرجوه في الدرس القادم نراجع هذا الكتاب. الدرس القادم إن شاء الله نجيب على هذا السؤال لأنه يحتاج إلى مراجعة. نعم. وقفتم يعني لا قرأنا ولا سألتم. هل يدخل في قول الله تعالى ويمنعون الماعون منع الكتب العلمية؟ طبعا منع الكتب العلمية يختلف من حال إلى حال، وبينت لكم أنا في درس البارحة بأن يمنعون الماعون أوصلها المفسرون إلى 12 قولا، أليس كذلك؟ بمعنى الماعون، وبينت لكم الأقوال الواردة. ومنع الكتب إن قصد به أنه يمنع وهو مستطيع، وكان يمنع بمعنى أنه يمنع إيصال الخير وإيصال الكتب إلى الناس، ويحاول أن يوقف المكتبات وغير ذلك، لا شك أنه يكون داخل في التحريم. أما أنه يمنع بمعنى أن عنده كتاب وأراده أحد الأشخاص، وهذا الكتاب قد يكون كتاب قد اعتنى به سنوات وهو يحرر عليه ويدون عليه، فنقول لا يدخل البتة، بل لو كان عند المحدثين لا قد يكون ضعف بسببه. لماذا؟ لأن المحدثين رحمهم الله ينظروا إلى هذا المحدث، فإن كان يحدث من كتابه قالوا انظروا هل هذا ممن يحافظ على كتابه أو ممن ما شاء الله يعطي زيد وبكر وعمر، فإن قالوا لا والله يعطي زيد وبكر وعمر قالوا اضربوا عليه، لا تأخذوا إلا بعد تريث وتدقيق، وإن كان ممن يحافظ على كتابه خذوا عنه، لأن المسألة ليس بالهينة. تقول هل الأفضل في الأخت الداخلة إلى المسجد أن تسلم على الحاضرات كلهن؟ وما السنة؟ وجزاكم الله خيرا علما أن الأخت تسلم بالكلام. نقول السنة إذا دخل الإنسان على جماعة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما أنه يمر على الجميع السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فهذه بدعة جديدة، لا يعرف السلام. نعم يصافح كيف حالك بعد أن سلم، يعني بعد أن قال السلام عليكم ورحمة الله يأتي يقول كيف حالك يا أخي، كيف حالك، حياك الله، يصافح. أما يعيد السلام مرة ثانية السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، فهذه العبادة لم ترد عن السلف بهذه الصفة. وضح لكم؟ ولهذا كان هذا الفعل غير مشروع، والمشروع هو إذا دخل أن يقول السلام عليكم ثم بعد ذلك يصافح يقول كيف حالك يا أخي إلى آخره. أما إذا بدأ بالسلام لشخص السلام عليكم يصافح لأنه شخص واحد، أما أنه يمر على جميع المجلس ويشغل الحاضرين فهذا لا ينبغي، وخاصة إذا كان مجلس علم يقول السلام عليكم ورحمة الله يجلس، أما إذا أخذ يلف على الحاضرين يسلم أو يصافح على شخص سيشغل نفسه ويشغل الجلوس، وإذا كان في مجلس علم لا شك أن الجالس سينشغل وهو لا يريد هذا الفعل. فينتبه الإنسان من هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا نتكلم على مبحث الحقيقة والمجاز في القرآن وغيره، وتكلمنا على أن القائلين بالمجاز ذكروا طرقا فرقوا فيها بين الحقيقة والمجاز، ذكروا 10 طرق قالوا نعرف بها الفرق بين الحقيقة والمجاز، وبينا بأن هذه الطرق كلها مردودة منقوضة ليست بصحيحة، أليس كذلك؟ بينا بأن هذه الطرق ليست بصحيحة، وذكرنا أوجه الرد، وذكرنا بأنه إذا انتهينا معهم إلى أن الطرق التي ذكروها ليست بصحيحة، فلم يبقى لهم وجه للقول بالمجاز، لأنه إذا لم يعرف المفرق الذي يفرق به بين الحقيقة والمجاز، فأن لنا أن نحكم على أن هذه الآية أو أن هذا الحديث أو أن هذا الكلام هو مجاز ليس بحقيقة، لأن الطرق المفرقة انتفت. فإذا انتفت لا شك أنه لا يوجد ما يفرق بينها. والمصنف رحمه الله تعالى لا زال يبحث هذه المسألة، وابن قدامة رحمه الله تعالى استدل للقول بالمجاز في القرآن بعدة آيات أراد أن يثبت بها بأن المجاز واقع في القرآن، ولهذا ذكرها المصنف رحمه الله تعالى الشارح هنا الإمام الشنقيطي، وأراد أن يتعرض لها آية آية ويبين هل هذه الآيات التي استدل بها المصنف وغيره هي مجاز أو ليست بمجاز، بمعنى هل فيها مجاز أو ليست بمجاز. قال المصنف رحمه الله تعالى واعلم أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابن خويزمة. نعم، ابن بالنصب على أنه اسم إن. نعم، اسم أن. ابن قويس منداد من المالكية. نعم، قويس منداد من المالكية. نعم، أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يثبت هنا أن القائلين بالمجاز أو أن الذين قالوا بعدم المجاز طائفة من أهل العلم في القرآن، وسأبين إن شاء الله بعد نهاية ما ذكره المصنف مسألة المجاز في القول، بمعنى أنه من قال بالمجاز من العلماء ومن نفاه، ومن قال بأنه ثابت في القرآن أو ليس بثابت، وكذلك في اللغة العربية أو ليس بثابت، هذا كله سيأتي في بابه. قال المصنف رحمه الله تعالى واعلم أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابن قويس منداد من المالكية. قال وأبا الحسن القرشي. اقرأ شر الهامش حتى نعرف من هو هذا. ابن قويس منداد هو الشيخ الفقيه أبو بكر محمد بن علي بن إسحاق، وقيل محمد بن أحمد بن عبد الله، مات سنة 90 و300 للهجرة، وكان حربا على الكلام وأهله. نعم، وكان حربا على الكلام وأهله، لأن أهل الكلام إنما كما قيل فيهم إنما يبيع كلام. لماذا؟ يقعد ويؤصل قواعد يلزم بها غيرهم، وهي قواعد باطلة بنوا عليها أو قعدوها من جهة اعتقادهم، ثم بنوا عليها مسائل اعتقادهم حتى يلزموا بها أهل السنة، فقالوا يلزم من كذا كذا ويلزم من كذا كذا، وكل هذه تراهات وأقوال لا دليل عليها. ولهذا صدق الإمام الشافعي حين قال إن أهل الكلام أو من خاض في علم الكلام فله أو جزاء أن يفعل به أن يضرب بالجريد والنعال ويركب على حمار من جهة الدبر ثم يحاط به في الأسواق جزاء لما خاض فيه، لأن علم الكلام يلهي عن القرآن والسنة ويلهي عن طريق السلف. ولهذا أتوا بالعجب العجاب، يثبت قواعد هي في الأذهان وليست في الواقع وخارج الذهن، فيأتوا بالعجب. يقولون مثلا نثبت بأن الشيء موجود ومعدوم في نفس الوقت، هل يقبل بهذا عقل أن الشيء موجود ومعدوم في نفس الوقت؟ هذا من باب النقيض، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان فهذا محال. قالوا أنتم وافقونا بأنه في الأذهان، قلنا لهم وإن وافقناكم في الأذهان؟ قالوا إذا وافقتونا في الأذهان فننتقل إلى ما هو خارج الذهن فنثبت هذا لله جل جلاله. انظر، ولا شك أن هذا قول باطل فاسد لا يقبله لا عقل ولا نقل. وقعدوا وأصلوا وأتوا بالعجب العجاب، ولكن أهل السنة لهم بالمرصاد، فبينوا وأبطلوا سحرهم وما قالوه من هذا الكلام الذي لا يقبل حتى العقل السليم. قال رحمه الله: من تصانيفه كتاب كبير في الخلاف، كتاب في أصول الفقه، كتاب في أحكام القرآن. قال: وأبا الحسن الخرزي البغدادي الحنبلي. نعم، قال وأبا الحسن الخرزي، وأظن أن الصواب الجزري، أظن أن الصواب هو الجزري البغدادي الحنبلي، هكذا ورد في ترجمته الجزري بدل الخرزي. قال: أبو الحسن الجرزي البغدادي الجزري البغدادي الحنبلي علي بن محمد بن عبد الرحمن الجزري. انظر هنا قال الجزري البغدادي، ولهذا كان هذا هو الأقرب، ولعله يكون تصحيح، وإن كان وجد في بعض النسخ بأنه الخرزي. قال: كان له قدم بالمناظرة ومعرفة الأصول والفروع، ومن اختياراته أنه لا مجاز في القرآن. نعم. وأبا عبد الله بن حامد، أبو عبد الله بن حامد هو الشيخ الإمام العلامة مفتي الحنابلة وشيخهم الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق، مات رحمه الله تعالى سنة 340 للهجرة. نعم، مفتي الحنابلة وشيخهم، قال مات رحمه الله سنة 340 هجري. قال: من تصانيفه الجامع في اختلاف العلماء شرح الخرقي، شرح أصول الدين. نعم. وأبا الفضل التميمي، أبو الفضل التميمي الإمام الفقيه رئيس الحنابلة عبد الواحد بن عبد العزيز ابن الحارث التميمي البغدادي الحنبلي، ولد سنة 42 ولد سنة 42 و300 هجرية، ومات سنة 10 و400 هجرية. أنك تضيف السنة. نعم. وداود بن علي، داود بن علي هو الحافظ العلامة البحر أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي الأصبهاني رئيس أهل الظاهر، ولد سنة 200 هجرية ومات سنة 70 و200 هجرية. من تصانيفه الذب عن السنة والأخبار، الرد على أهل الإبن، كتاب الإجماع. وابنه أبا بكر، أبو بكر بن داود هو العلامة البالغ بالفنون أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري، ولد سنة 45 و200 هجرية ومات سنة 97 و200 هجرية، وله بصر تام بالحديث وبأقوال الصحابة. من تصانيفه الوصول إلى معرفة الأصول، الإنذار والإعذار، كتاب الزهر في الأدب. ومنذر بن سعيد البلوطي، المنذر بن سعيد البلوطي أبو الحكم الأندلسي قاضي الجماعة بقرطبة، كان فقيها محققا وخطيبا بليغا مفوها، لا تأخذه في الله لومة لائم، لم يكن بالأندلس أخطب منه، ولد سنة 65 و200 هجرية ومات سنة 55 و300 للهجرة. نعم، لم يكن بالأندلس، بالأندلسي أخطب منه. نعم. من تصانيفه الإنباه عن الأحكام من كتاب الله والإبان عن حقائق أصول الديانة، وألف فيه مصنفا. نعم. وقد بينا أدلة منعه في القرآن في رسالتنا المسمى. نعم، يعني ألف فيه مصنف المنذر، ألف في ذلك مصنف. يقول رحمه الله: وقد بينا أدلة منعه في القرآن في رسالتنا المسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والمنزل. المنزل نعم، القرآن منزل. منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. نعم، هذه رسالة لطيفة، وهي موجودة مأخوذة من أضواء البيان أيضا للمصنف. هذه الرسالة الصغيرة أخذت من أضواء البيان، وهو تفسير للمصنف رحمه الله، وهو الراجح. هذا هو الراجح، لأنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. وسنبين إن شاء الله بماذا استدل القائلون بأن المجاز واقع في اللغة. لهم أدلة، ننظر في أدلتهم، ونحن بينا بأن أقوى ما ذكروه هو الطرق المفرقة. فإذا انتفت وانتسفت تلك الطرق، فأنا لنا أن نعرف أن هذا حقيقة وهذا مجاز. هل لنا طريق؟ ليس لنا طريق، لأن ما يقال فيه بأنه مجاز سنقول: أثبت لنا بأن هذا مجاز، كيف نعرف أنه ليس حقيقة؟ اذكر لنا الطريق المفرق. ودون ذلك خرط القتال، فليس كذلك؟ قال: ومن أوضح الأدلة في ذلك أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة. انتبه، وهذا أول طريق ذكرناه في التفريق بين الحقيقة والمجاز، أليس كذلك؟ ذكرنا أنهم قالوا إن المجاز يعرف بصحة نفيه، فمتى استطعت أن تنفي اعرف بأن هذا مجاز واحكم عليه بالمجاز. تقول: رأيت أسدا يحمل سيفا، قل هو ليس بأسد، يعني ليس حيوان مفترس، هو رجل شجاع. هذه مصيبة، وهذا من أقوى الطرق التي فرقوا فيها بين الحقيقة والمجاز. الله تعالى يقول: يريد أن ينقض جدارا، يريد أن ينقض، قل لا يريد أن ينقض، على من ترد؟ انظر، هذه مصيبة، على من ترد؟ على الله، أليس كذلك؟ وكلم الله موسى تكليما لم يكلم، وعلى ذلك فقس. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، لا ينزل، كيف ما شئت، وحرف في النصوص كيف ما شئت، وقل فيها ما شئت. ومن هنا دخل المعطلة في نفي الصفات من هذا الباب، من هنا دخل المعطلة وقالوا: هو مجاز، ينزل ربنا؟ لا، ما ينزل ربنا، تنزل رحمة ربنا، تنزل ملائكة ربنا، أما الله تعالى الله عن أن ينزل. نقول: تعالى الله عن قولكم الذي هو لازم أن يوصف بالعجز. لماذا لا ينزل؟ هل هو عاجز أن نقول ينزل نزولا يليق بجلاله؟ لكن المصيبة الأفهام. ولهذا من أشد الطرق المفرقة هي صحة النفي. ولهذا قال المصنف رحمه الله: أن من الفوارق بينهم وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة دون الحقيقة، فلا يجوز نفيه، يعني باعتبار الحقيقة دون الأصل. قال: فتقول لمن قال رأيت أسدا، قال دون الحقيقة فلا يجوز نفيها، يعني الحقيقة إذا قلت رأيت أسدا يفترس طفلا لا يجوز لك أن تقول لا ليس بأسد، يجوز أن تقول ماذا؟ لا يجوز أن تقول ليس بأسد، بل هو أسد. لكن لو قال رأيت أسدا يحمل سيفا يقاتل به يجوز لك أن تنفي. ولا شك أن هذا خطير وعظيم، وبينا كيف نرد عليه، بينا أوجه الرد، أليس كذلك؟ قال: فتقول لمن قال رأيت أسدا على فرس هو ليس بأسد وإنما هو رجل شجاع. والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه. نعم، عرفت؟ يلزم من أن في القرآن ما يجوز نفيه، ثم يؤدي إلى ماذا هذا؟ يؤدي إلى أمر خطير وعظيم، إلى أمر خطير وعظيم، أن الله يثبت وأنت العبد الحقير تنفي. انظر، الله يثبت وأنت تقول لا. من الذي يتعالى على الله؟ من الذي يستطيع؟ أليس كذلك؟ قال نعم هو باطل قطعا، لأن ما يلزم منه الباطل فهو باطل، ما يؤدي إلى باطل فهو باطل، كل وسيلة توصل إلى محرم هي محرمة. إذن لا شك أن هذا باطل، لأنه يؤدي كما قال المصنف رحمه الله تعالى إلى أن ننفي شيء أثبته الله لنفسه وأثبت أمورا نحن لا نعلم، العقول قاصرة ما تستطيع أن تتعدى، ثم نأتي نقول لا ننفي. قال إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها مجاز كقولهم في استوى استولى، وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز. نعم، دخلوا من هذا الباب ونفوا الصفات. الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى استولى. انظر لماذا؟ قالوا لأن استوى أي علا وارتفع لا يصح. قالوا إذن هي مجاز، لأن هذه الحقيقة لا تجوز أن تنسب إلى الله بمعنى العلو. قلنا لهم بماذا أنتم تعنون بأنه استولى؟ قالوا نعم استولى. قلنا هذا باطل، لأنه يلزم منه أمور باطلة. استولى على ماذا؟ على العرش، والأرض ليس مستول عليها، هي ليست له، والكون الباقي ليس له، لا يتصرف فيما يستطيع. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لأن الاستيلاء هو السيطرة على الشيء. استوى بشر على العراق من غير دم ولا سيف، ومن غير سيف ولا دم مهراق. قالوا استوى أي سيطرة، فالله مسيطر على العرش، أما بقية الأكوان لا يسيطر عليها. انظروا إلى ماذا جرهم، فروا من شيء ووقعوا إلى ما هو أشنع. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا من أعرض عما جاء عن السلف لا شك أنه سيقع في الطواف. ثم نقول لهم ثانيا استوى استولى. من الذي كان ينازعه حتى يستولي هو على العرش؟ أإله مع الله؟ هل كان معه إله آخر نازعه العرش؟ والله سيطر على العرش واستولى عليه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم نقول لهم هذا صف للظاهر، والأصل إن سلمنا لكم في المجاز أنه لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة، وهذا إجماع بيننا وبينكم، أليس كذلك؟ فما الذي جعلكم تقولون بأنه مجاز؟ إلا ذلك العقل القاصر الذي ما قدر الله حق قدره. استوى على وارتفع، والعلو هل هو تشريف وصفة كمال أو صفة نقص؟ لا شك أنها صفة كمال، فما المانع من أن نصف ما وصف الله به نفسه؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والآيات كثيرة في إثبات العلو. لكن سبحان الله، فروا من شيء ووقعوا في أشياء. ولا نريد أيضا أن نخوض في صفة الاستواء، فإنها واضحة بيننا والآيات في ذلك كثيرة، ولكن من هذا الباب يعني باب المجاز دخلوا لنفي الصفات، ثم عطلوا الصفات الإلهية بحجة المجاز. ولهذا أغلق عليهم العلماء هذا الباب، ومنهم ابن القيم رحمه الله فسماه الطاغوت الثالث كما في الصواعق المرسلة. الطاغوت الثالث المجاز، هو طاغوت لأنهم دخلوا به كمعول لهدم الصفات وإبطالها عن حقيقتها وظاهرها. قال الآيات التي ذكرها المؤلف فلا يتعين في شيء منها أنه مجاز. نعم، يقول أما الآيات التي استدل بها القائلون بالمجاز ومنها دخلوا وأثبتوا المجاز في القرآن، قال فلا يوجد فيها شيء هو مجاز، لا يوجد فيها شيء من المجاز، بل هي على حقيقتها. قال فليس المراد به واخفض لهما جناح الذل. فقالوا الذل ليس له جناح، إذن هو مجاز. هل رأيتم الذل له جناح يرفرف به؟ لا، ليس له جناح يرفرف به، إذن هذه مجاز واضحة، وأنتم تقولون حقيقة، إذن هذا واضح أنه مجاز. فنقول لهم سبحان الله، متى كانت الكلمة إذا أفردت دلت على معنى؟ وهل هذه إلا جعجعة وطنطنة ودندنة؟ الذي يقول يأتي بكلمة واحدة جناح ويسكت، من يفهم أن المراد به ما تعنون؟ لو قلت رأيت جناح وسكت، بالله عليكم من يفهم أن المراد به ماذا أريد أنا بكلمة جناح؟ قد أعني جناح طائر، عصفور، طائر آخر، طائر كذا، أعني به جناح كذا، جناح. إذن أين هذا الأمر المزعوم؟ وهذا بيناه، وسنبين إن شاء الله هذه الآية كيف نجيب بأنه لا مجاز فيها، وإنما هي أوهام وخيالات أوصلت إلى القول بالمجاز في هذه الآية. ولهذا يقول الإمام رحمه الله فليس المراد به أن للذل جناحا، وإن كان كلام العلامة ابن القيم رحمه الله يقتضي. نعم، يقول فليس المراد به أن للذل جناح، ليس كما تظنون. يقول وإن كان كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقتضيه، كما في الصواعق المرسلة. أقول قال، نكتب ما قاله رحمه الله حتى ننتقل في بيان ما سيأتي. يقول رحمه الله وكذلك قال في صاد في الصواعق المرسلة في صاد 83 و200، وكذلك الجناح لجناح الطائر حقيقة. الجناح لجناح الطائر حقيقة، وجناح السفر حقيقة، فيه وجناح الذل حقيقة فيه. وصدق رحمه الله، إن أضفت الجناح إلى السفر هو حقيقة في جناح السفر، وإن أضفت الجناح إلى الطير هو حقيقة في جناح الطير، وإن أضفت الجناح إلى الذل هو حقيقة في جناح الذل. قال فإن قيل ليس للذل جناح، وهذا بيناه في الرد، أنتم تذكروا هذا، بيناه في الرد في الطرق. قلنا ليس له ريش، نعم ليس له جناح ريش، الذل ليس له جناح ريش. قال وله جناح معنوي يناسبه، لكل شيء جناحه يناسبه، وسنبين إن شاء الله الآن وجه الرد بالاستدلال أو على الاستدلال بهذه الآية. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الشنقيطي رحمه الله وظن أبو تمام أنه معنى الآية. انظروا، ظن أبو تمام هذا لما أتاه ما أتاه، انظروا ماذا فسر الآية. يقول رحمه الله قال صب في هذا الإناء من ماء الملاء. نعم، لما قيل له صب في هذا الماء من ماء، صب في هذا الإناء من ماء الملام، قال له صب، ماذا قال؟ يعني قوله لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. نعم، قال لا تسقني ماء الملام فإنني، والملام كلكم يعرف ويعلم ما هو الملامة، قال كأنه، انظر إلى أنه كأنه شيء يصب في إناء، انظر إلى هذا التشبيه. يقول فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. فماذا قال أبو تمام هذا؟ قال فقال قال هات ريش من جناح الذل، يعني الآية واخذ لهما جناح الذل، فقال هات ريش من جناح الذل وظن أن له ريش. قال حتى أصب لك من ماء الملام، يعني هذه بتلك، هذا أمر خطير. قال بل المراد الآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير أنها من إضافة الموصوف إلى صفته. نعم انتبه، يقول رحمه الله الآية الكريمة المراد بها كما يدل عليه كلام جماعة من أهل التفسير، كما يدل عليه كلام جماعة من أهل التفسير أنها من باب إضافة الموصوف إلى صفته. ما هو الموصوف؟ الجناح. ما هي الصفة؟ الذل، أليس كذلك؟ أضيف الموصوف إلى صفته، وهذا أسلوب عربي بليغ معروف ليس فيه أي مجاز. أين المجاز المزعوم؟ يقول رحمه الله أي واخفض لهما جناحك الذليل، أي هذا الموصوف بأنه ذليل، أي كن صاحب ذل هؤلاء وذل الرحمة. قال ونظيره من كلام العرب قولهم حاتم الجود. نعم، ونظيره من كلام العرب قولهم ما هو؟ حاتم الجود، يعني حاتم الموصوف بالجود، يعني إذا أردت أن تقول أن رجل كريم تعرفه تقول له هذا حاتم الجود، ماذا تعني به؟ أنه رجل كريم موصوف بالجود، أليس كذلك؟ إذن هو من باب إضافة الصفة إلى موصوفه، فقولنا حاتم الجود مجاز هذا ولا حقيقة؟ هو حقيقة على بابه، فأين المجاز المزعوم؟ إنما هو من باب إضافة الموصوف إلى صفته وليس فيه أدنى مجاز. قال يقول رحمه الله ووصف الجناح بالذل، يقول كيف إذا وصف الجناح بالذل؟ أنتم تقولون بأنه من باب إضافة الموصوف إلى صفته، كيف وصف الجناح بالذل رغم أن الذل صفة لمن؟ للإنسان ليس للجناح. يقول كيف المخرج؟ يقول المخرج سهل، وهو البطش يظهر بماذا؟ برفع الجناح، الذي يكون صاحب بطش تراه قد وضع جناحه أو رفع جناحه يرفع يده ويبدأ يبطش في هذا ويضرب في هذا، لا شك هذه صفة البطش، بمعنى أن البطش لما كان يظهر برفع الجناح والتواضع واللين يظهر بماذا؟ بخفض الجناح، فكأنه يقول لا ترفع يدك، لا تكون صاحب بطش ترفع جناحك، إنما كن صاحب ذل متواضع هين لين مع والديك، فأين المجاز في هذا؟ هل فيه مجاز؟ لا مجاز فيه. قال والتواضع يظهر بخفضه، فخفضه كناية عن لين الجانب كما قال. نعم، وخفضه كناية عن لين الجانب، والكناية هل هي مجاز؟ لا، ليست بمجاز كما سنبين إن شاء الله في بابها. قال كما قال وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك برفعه أجدلا. نعم، وأنت الشهير بخفض الجناح، انظر، فلا تك برفعه أجدلا، إذن هذا كناية كله عن ماذا؟ عن الليل، أليس كذلك؟ قال كذلك نظيره في القرآن مطر السوء، أيضا من باب إضافة الموصوف إلى صفته. قال عذاب أي المطر الموصوف بأنه يسوء من وقع عليه، والعذاب الموصوف بوقوع الهون على من نزل به، وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب اللغة العربية كما قال هنا جناح الذل، مع أن الذليل صاحب الجناح. نعم، إشارة إلى الجزء ويراد به الكل، وهل هذا فيه محظور؟ هل هو من باب المجاز في شيء؟ لا، إطلاق الجزء وإرادة الكل هذا معروف في اللغة العربية، أليس كذلك؟ فليس فيه محظور أنه يطلق على جزء من أجزاء الإنسان ويريد به جميع الجسد. قال ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة، هل هي الناصية الكاذبة الخاطئة فقط؟ لا. قال صاحب الناصية التي هي مقدم شعر الرأس. نعم، صاحب الناصية، ولهذا قال من جر ثوبه خيلا، والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة، أليس كذلك؟ ما أسفل الكعبين ففي النار، يعني الثوب في النار؟ لا، ما أسفل الكعبين أي صاحب ما أسفل الكعبين ففي النار. هذا معروف من أساليب اللغة العربية، إطلاق الجزء وإرادة الكل، أو إطلاق الشيء وإرادة المضاف إليه صاحب هذا الشيء، هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية ليس فيه مجاز. قال خاشعة عاملة ناصبة، مع أن تلك الصفات لأصحاب الوجوه. نعم، أقول اعلم أن الاستدلال بهذه الآية، يعني واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، على المجاز مردود من وجوه. نبدأ الآن نرد الاستدلال بهذه الآية من وجوه ليس من وجه. أولا ما ذكره الشارح رحمه الله، ثانيا أن القول بأن هذه الآية فيها مجاز مأخوذ من الطريق المفرق بين الحقيقة والمجاز، وهو إضافة المجاز إلى مستحيل، أليس كذلك؟ أو إلى غير قابل، يعني الذل قالوا يستحيل أن يكون له جناح، فقالوا إذن هو مجاز. وأيضا بالتزام تقييده وصحة نفيه، من هنا قالوا بأن الآية فيها مجاز من هذه الطرق، وسبق جوابه، يعني سبق الجواب على هذه الطرق. هذا الرد الثاني، نحن إذا أبطلنا بأنه لا يوجد فرق بين الحقيقة والمجاز في هذه الآية، أن لهم أن يأتوا بالمفرق، نقول لهم فرقوا لنا، هاتوا الطريق المفرق، أنتم عندكم 10 طرق، هاتوا طريق واحد، إن أتوا بطريق نسفنا بما قلنا، إن أتوا بالثاني نسفنا بما قلنا، أليس كذلك؟ ثالثا أن الذل له جناح، أقول الذل له جناح، لكن ليس كجناح الطائر، كما أن جناح الطائر ليس جناحه كجناح الملائكة. هل جناح الطائر كجناح الملائكة؟ وهذا جناح وهذا جناح، نقول ما شاء الله جناح، إذن اسم يشترك في جميع هذه الأمور، هذا جناح لهذا المخلوق وهذا جناح لهذا المخلوق، وجناح الملائكة ليس كجناح السفر، وهكذا. فنقول الجناح إذا أضيف إلى ما بعده علمنا ماذا يراد بهذا الجناح، أما لو